فضيلة الشيخ، عندنا ماء خزان وبال في الطفل، وكذلك لقينا فار داخل. نعم. خزان ماء إيه؟ بال في الطفل، وكذلك لقينا فيه فار. ما رأيك الماء دي تصل يعني الماء إذا سقطت فيه النجاسة من بول أو عذرة أو فأرة أو غيرها مما يكون نجسا ولم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه بالنجاسة فهو طهور، لكن النجاسة ذات الجرم، النجاسة ذات الجرم يجب إخراجها، مثل لو كان عذرة يجب أن تلف من الماء تخرج، فأرة تخرج أيضا. إذا كان مخزن كبير لا بد ينزل فيه من يعرف يسبح ويخرجها، يعني لو بقيت لكان الماء يتأثر فيما بعد، بعد هذا توزق الماء حتى لا يبقى فيه إلا قليل وتخرج. نعم.